سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وذهاب أحزاننا، وجلاء همومنا. اجعل القرآن العظيم قائدنا إلى الجنة، لا تجعله سائقنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم لأمراضنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وشفعه فينا وفي أهلينا، وشفعه فينا وفي والدينا. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم شفع فينا القرآن، اجعل قراءتنا لكتابك خالصة لوجهك الكريم، اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا الخير بالقرآن، اللهم انصرنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم أعزنا بالقرآن، اللهم أعزنا بالقرآن، اللهم تقبل قراءتنا لكتابك الكريم. اللهم اجعلنا عند الجزاء به من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين، فأصبح من النادمين، وهو في الآخرة من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اجعل الجنة هي دارنا، اجعل الجنة هي دارنا، لا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك محمد وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك محمد وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا، ومن شر خلقك سلمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم هؤلاء عبادك حضروا لتدبر كتابك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردهم إلا وقد غفرت لهم الذنوب، وسترت لهم العيوب، وفرجت لهم الكروب، وفرجت لهم الكروب. اللهم لا تحرمهم ليلة القدر، اللهم بلغهم ليلة القدر، اللهم بلغهم ليلة القدر، اللهم أعتق رقابهم من النيران، اللهم أعتق رقابهم من النيران، اللهم أعتق رقابهم من النيران، اللهم اكتبهم من عتقائك من النيران، اللهم اجعل أعمالهم كلها خالصة لوجهك الكريم، لا تجعل فيها رياء ولا سمعة يا رب العالمين، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفوت، ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم لا تفتنا عند الموت، اللهم لا تفتنا في قبورنا، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم إنه كان لنا إخوة فيك يصلون معنا في الأعوام الماضية وهم الآن بين يديك، اللهم أكرم نزلهم، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وعافهم واعف عنهم وعافهم واعف عنهم، اللهم نور قبورهم، اللهم نور قبورهم وآنس وحشتهم وآنس وحشتهم، واسقنا وإياهم من حوض نبيك الكريم، واسقنا وإياهم من حوض نبيك الكريم. اللهم ألحقنا بهم على خير، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أخرجنا من الدنيا موحدين، اللهم توفنا ونحن ساجدون، اللهم توفنا ونحن ساجدون، لا تتوفنا على ما يغضبك، لا تتوفنا على ما يغضبك، لا تتوفنا على ما يغضبك. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقه معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعنا ولا تعن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مذنبا إلا غفرت له، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك شكارين، إليك منيبين، أواهين، لك طائعين. نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك. اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، لا تجعل رمضان هذا هو آخر رمضان لنا في الدنيا، لا تجعل رمضان هذا هو آخر رمضان لنا في الدنيا، اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهد شباب المسلمين واهد نساء المسلمين واستر بناتنا واستر بناتنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم ارحم والدينا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم أحسن ختامهم، اللهم أحسن ختامهم، اللهم وفقهم لعمل يرضيك، اللهم وفقهم لعمل يرضيك، اللهم ارزقنا برهم، اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في زوجاتنا، وبارك لنا في أهلينا، وبارك لنا في أهلينا، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اجعل بلادنا أمنا وأمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أرادنا والإسلام ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام ومصر بسوء فأشغله بنفسه، فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، ودمره كما دمرت عادا وثمود، اللهم طهر بلادنا من المنافقين، اللهم اقسم ظهورهم، اللهم طهر مصرنا من المنافقين الذين يطعنون في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم طهر بلادنا من المنافقين، اللهم اقطع ألسنتهم، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم طهر الإعلام من الكذابين، اللهم اقطع ألسنتهم، اللهم أسئ ختامهم، اللهم شل أركانهم، اللهم شل أركانهم، اللهم طهر بلادنا من الطغاة الجبارين، يا جبارا فوق الجبابرة، يا قاهر القياصرة، يا جبارا فوق الجبابرة، اللهم إنهم قد استظهروا فينا قدرتهم، اللهم أرنا فيهم قدرتك، اللهم إنهم قد استظهروا فينا جبروتهم، اللهم أرنا فيهم جبروتك، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم انتقم منهم يا جبار، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية، عليك بمن أغلقوا مساجد المسلمين، عليك بمن أغلقوا مساجد المسلمين وسفكوا دماءهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، اللهم شتت شملهم ورمل نساءهم ويتم أطفالهم كما فعلوا ذلك بالمستضعفين، اللهم انتقم منهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم لا تبلغهم أعيادنا، اللهم لا تبلغهم أعيادنا، اللهم لا تبلغهم أعيادنا، اللهم لا تبلغهم أعيادنا. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وعليك بأهل الكفر والطغيان. اللهم خلص الأقصى من كفر اليهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ثبِّت المرابطين في فلسطين، اللهم سدِّد رميتهم، اللهم ثبِّت أقدامهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم كل النساء الثكالى، وكل الشيوخ الحيارى، وكل الأطفال اليتامى، وكل الأطفال اليتامى. اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم انصرهم وقد قل الناصر، اللهم انصرهم وقد قل الناصر، اللهم أعنهم يوم قل المعين، اللهم أعنهم يوم قل المعين، اللهم أغثهم يوم قل المغيث، اللهم أغثهم يوم قل المغيث. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وذل الشرك والمشركين، وأعلِ بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر جند الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.